منه كما هذه له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الموامين وعلى من تبعهم باحسان وهدى. امين امين. جعلنا الله واياكم منهم. امين. رب العالمين. نحن قلنا في الاعلان عن هذا الدرس انه سيكون درسا في اصول الفقه، وسبب انشاء اصول الفقه انشاء صناعيا، لان الشيء قد يكون موجودا في فطره، او قد يكون الشيء موجودا في الانسان، ولكن ما يوضع على الورق ولا يصمم ويتبوض له الابواب، يكون فطريا، وبعد ذلك يسر الله عز وجل لهذا العلم الفطري من يخرجه من حيزه الديني الى حيزه الكتابي، وبعد ذلك يمارس عليه فنون الكتابة من تبويب وتقسيم وتحرير. واصول الفقه كذلك، اصول الفقه يعني كما سياتي هو الاساس الذي يتعامل به الفقيه من اجل ان يستخرج الحكم الشرعي من الكتاب والسنه بطريقه صحيحه ويصل الى هدفه وصولا سليما. هذه القواعد الاصوليه وهذه الاصول العلميه للفقه كانت موجوده في حس الصحابه في الجامع، وكانت موجوده عند التابعين، لكن كثر بعد ذلك الاختلاف بين الناس، وصار كل فقيه او كل مجتهد يحاول ان يستخرج الحكم الشرعي، فكثر الاختلاف ولم يكن هناك باب يحتكم اليه عندما يتم الاختلاف. لما يقول الفقيه كذا مستندا الى نص، والاخر يستند الى نص، كيف يتم التوفيق وكيف يتم خط الخصومه بين الفقيهين؟ هذا السبب الاول والمهم لتحول اصول الفقه من علم فطري الى علم صناعي. لابد ان يكتب فيه احد ويحرر فيه القواعد ويضبطها حتى يحتكم الناس اليها عند الاختلاف. فنشط لها الشاكل. هذه النقطة التي بين أيدينا شرها سيكون خطيرا. والآن أريد أن أصدمكم صدمة لتروا أهمية أصول الفقه، فنقرأ لكم فتوى لشيخ المعاصر. لو قرأها المرء فلا يمكن أن يرد عليه إلا بأن يكون هذا الراجل من المحيطين بأصوله. إذا قرأ القارئ الآن يقتنع بها، أو ربما يحس بنصرة منها، ولكن لا يستطيع أن يضع يده على مواطن الخلل. فإذا وضع يده على مواطن الخلل لا يستطيع أن يرد عليه، فتأكله الحسرة، ربما مزقها، ربما سب عليه، ولكن في النتيجة لا يستطيع أن يثبت بطلانه. فكان من تقدير الله أن أبدأ معكم في هذه الفتوى لأريكم الخلل أو بعض نماذج الخلل عند الفقهاء قديما وحديثا، وخاصة لكثرة خطأ المتأخرين الفتوى ومن كفر في جهله بأصول الفقه التي أدت بهم إلى القول على الله هذه الأقوال ونسبتها إلى الإسلام. هذه فتوى الناس كما قلت بعضهم كيف تلقاها ويقبلها، ويقول هذه فتوى صحيحة والأدلة والرجل محضر آيات قرآنية وحديث نبوية وكلام فقهاء وقال العلماء وما هنالك من الأقوال، فهذه فتوى صحيحة. وبعضهم تنكرها، لكن لا يدري من هنا أتت النصارى إلى قلبه، وبعضهم ربما يضع إذا على مكان خطأ، لكن لا أستطيع أن أرد عليه. وهذا كله سببه هو الجهل أو الضعف بالذي نريد أن ندرسه وهو أصول الفقه. ولا نقصد بأصول الفقه، ربما أقدم لكم كلمة مهمة جدا، أن كل الدراسات التي في الجامعة وفي الحلقات العلمية لا تدرس أصول الفقه، ما تدرس أصول الفقه حتى تصبح الأصول ميزانا داخليا. الآن أنا لو رفعت لك المنصور هل تحس بمشاش؟ إذا كان لديك الميزان صحيحا في النحو تحس بالنصرة. لو قلت لك قام عليا أو قام خالدا، طبعا الذي ليس عنده الميزان في داخله في وزن الكلام وتصويبه من جهة نحوه أو من جهة النحو جهة الأعراب فلا يحس بالنصرة. هذه لو قلت قال قام عليا لقام عليا واحد، لكن الذي يعرف الفاعل والمفعول ولكنه لم يصل النحو الى ان يكون احساسا داخليا يحس به، يعني تمر عليه ولا يتضايق، لكن الذي اختلط لديه صار جزءا من بنيته النفسيه في قضيه النحو. كيف سيحس هذه الكلمه؟ كيف سيحس بوقع هذه الكلمه على اذنه؟ فكانها اشبه بصرير الحديد فوق بابه البعض ما يطلق. فأن يصبح أن تصبح أو يصبح أصول الفقه أو تصبح أصول الفقه لدى المسلم إحساسا يختلط به، هذه لا تكفي هذه الدراسات الموجودة على الواقع لإرسالها لهذه المسألة أن تكون ميزانا نفسيا ميزانا داخليا يحس بالنصرة ويحس بالاختلال في هذه الفتوى وهذه النسبة إلى الله أو إلى رسوله، فأحس باختبار أنها قد اختلت. وهذا لا يكون بتعلم مصطلحات أصول الفقه الذي يدرس الآن في الجامعات والمعاهد والحلقات، لا تدرس أصول الفقه، إنما تدرس ماذا؟ مصطلحاته، بمعنى يعرفك ما هو الكتاب، ما هي السنة، ما هو تعريف أصول الفقه، ما هو الإجماع، ما هو القياس. فهو أشبه لمن أراد أن يتعلم طبيبا فدخل يتعلم كيف يدير العملية، فهو أشبه بهذا. يدخل ويقال له هذا مشرط، فإذا قلت لك مشرط هذا هو، وهذه الإبرة الخياطة، وهذا الخيط، وهذا القفاز، فهو يعلم ماذا الأسماء. بحيث مثلا لو تصورنا أن الإبرة عند الأطباء لها مصطلح ما كان يقال المسلة، فالعامي لو قيل له أحضر المسلة ربما يذهب ويحضر له ماذا؟ مسلة، تعرف الإبرة الكبيرة، لأن هذه المسلة في عرفه. لكن في عرف الطبيب لو قيل له أحضر المسلة يحضر له ماذا؟ الإبرة التي للخياطة مثال. فهي هذه لتعريف مصطلحات هذا العلم. يعني الآن إذا أردت أن أتكلم وقلت لكم القياس، فقط أريد أن أعرف لكم ما القياس، لكن أن تكون أنت قائسا، أن يكون عندك الميزان القياسي واضح، بحيث لو تم القياس بالحراف وغلط اكتشفته هذا ليس يتم عن طريق تعلم المصطلحات اصول الفقه فقط. الان الدراسه يدعوك تعرف اصول الفقه. بعرف اصول الفقه. ترتيب المرجي والالفاظ المنفرده ثم هو استنباط الحكم الشرعي من ادلته وكل الادله ما هي وحال المجتهد وحال وكيفيه الاجتهاد وكيفيه الترجيح. هو يعلمه المصطلحات لكن كيف يعلمه ان يستخدم ان تكون عنده اليه الفهم على هذه المصطلحات؟ هذا شيء زائد عن مصطلحات اصول الفقه. فهمتم؟ لكن لابد قبل ان يصبح الرجل اصوليا ان يكون لديه العلم بمصطلحات الاصول. هل هي اذا اصبح الرجل عالما بالمصطلحات هل يصبح اصوليا؟ لكن للاسف خليني اكون معكم صريح، يعني الدراسه ستكون في اصول الفقه عرجاء، بمعنى ستكون ابتداء تعريفا بمصطلحات هذا الفن. لكن كيف تصبح انت اصوليا؟ هذه تحتاج الى مراس وتحتاج الى تعليم زائد الى تعليم زائد واكثر وطرق اخرى لان يكون الرجل مجرد عالما بمصطلحات هذا الفن. كنت اخترت لكم على الفتوى ويوسف القرضاوي نموذج من نماذج الفقهاء المعاصرين الذين يخلطون في ميزان، الميزان عندهم تفرغ الآن كما هو يزن به، يضع في الميزان، يضع في الحجارة مع القمح مع اللبن مع الحلويات كلها يخلطها خلطا واحدا. على رأي إخوان المصريين ايش رز لبن تمرين ايه لبن سمك تمرين، شوف الخليط لبن وسمك تمر خليط واحد ويخرج لك فتوى. وهذا يدل على اختلال عقلية هذا الرجل، بالرغم انه يعد اليوم يوسف القرضاوي يعد يعني عند الناس وعند بعضهم هو أفقر الأرض دونه فقيه الوجود. فترى النموذج كيف يفكر هذا الفقيه، هو يدعي انه ليس بمقلد، يعني لا يقلد فقيها انما هو يختار، بمعنى اقرب ما يسمى بمجتهدي الترجيح، يعني يقرا كلام الفقهاء وماذا وعنده القدره على الترجيح، فهو لا يستنبط ابتداء لكنه يرجح بين كلام الفقهاء الموجود بين يديه. اسم القرضاوي الحقيقة يعني استاذه في الفقه والفتاوى كبير جدا، وضرره يزداد يوما بعد يوم، وانحراف الفتاوى في هذا العصر يعني جرأت الناس على اقتراف المعاصي تحت اسم الفتوى، وهو لأنه يرضي أهواء الناس بالفتاوى التي يطلقها فتح فتاوى وفتاوى فتحارى وتحارى، يرضي الناس بالفتاوى التي يطلقها والناس يرضون بها ويحبونها، فإنه يقدم لهم الذي يريده. استقصاء أخطاء هذا الرجل كثيرة جدا، ولكن هذه الفتوى الحقيقة فتوى ليس هي اختيارا مبرمج فيه، يعني اختيار بعد اطلاع على اغلب الفتاوى التي قال بها ثم اخترنا نموذجا واضحا في التشويه، لا، انما هو نموذج ماذا؟ عشوائي ومتفاوت الى اي درجه من الاختلاط والذي اصاب عقل هذا الرجل وانحراف الميزان الفقهي في نفسه وعقله وفتاوته. الفتوى إن ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجابة والمنع صدرت في مجلة الدعوة الإسلامية العدد 65 لجمادى الأولى 1418 هجري سبتمبر أكتوبر 1900 سبب الميلاد القديم يهمني. سنقرأ نحن وإياكم لترى كيف التشوه في أصول الفقه يؤدي إلى التشوه والخطأ، لنعلم ضرورة وأهمية ما نتعلم أصول الفقه التي كانت عند الصحابة. الفتوى تتجاوز موضوع الدخول في المجالس النيابية، وهذا أكبر خطأ. الفتوى تبحث في عنوان كما عنوانها ما هو ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمرأة. فأنتم ترون أول انحراف أنها كلام عن فرق، وهي قضية دخول المرأة في المجالس، ولم تبحث مسألة المجالس نفسها. ونحن لم نراجع الشيء في قضية واقع المجالس وفي حكمها الشرعي. هذه مسألة بالنسبة لنا واضحة، وأن المجالس النيابية في واقعها، وأن هنا الفتوى تتكلم مجالس الشورى ومجلس النيابي، وكأنهما شيئا ماذا من شيء واحد، وهذا خطأ. مجلس الشورى غير مجلس النيابي في النظام الديمقراطي المعروف في مجتمعاتنا بلا شك. ما ذلك لي لن نتكلم، فنتجاوز هذه الخطيئة أنا أعتبرها الكبرى في تجاوز الأصل والحديث عن فرع، ولكن سنوافق الشيخ ونمشي معه الفرع الذي تكلم فيه وكيف سار مع هذا الفرع. هل سار معه سيرا فقهيا ام سيرا في التلاعب والحور؟ قدمت مقدمة بقوله بعض الاخوة اتهم دوافع الفتوى، ولا باس ان ناتي عليه للامانة وليس لتحطيم الفتوى، وأن الشيخ ابن القرضاوي تعرفون أنه تجنس قطريا، هو مصري ولكنه تجنس قطريا، وقطر يريد أميرها المحفوظ بحفظ الله المؤيد بنصره. أنا ما عرفتش أنه عدد قطر اللي 200,000 غير البارحة، كنت يعني قطر شيء يعني فيها 2 مليون مع البقر، لكن هذه الدول الفسيفسائية التي صنع الاستعمار بخربيش فايكس ونحمه بيكم بعدين بخربشه تطلع هذه الخرابيش، صار بخربيش تطلع هذه الخطوط المتقاطعة، وإذا هي دول ومعترف بها إلى أصوات مجلس الأمن. وقول هذا الأخ يقول أن دوافع الفتوى أصلا في السوان، هو أن حاكم قطر يريد أن يعمل مجلس الشورى، وهو تقدمي، حاكم قطر تقدم عن تخلف الدولة السعودية والكويتية، فيريد أن يسمح للمرأة بأن تكون عضوا في مجلس الشورى، والسعوديون والكويتيون يرفضون دخول المرأة، فهذا ما عندهم انتخاب، لأن مجلس الشورى معين من قبل طويل العمر، والكويت المرأة لا تنتخب ولا تنتخب، والمسلمين هناك يرونها من جهة شرعية، والدولة فرحانة إنه ما عندها انتخاب للمرأة، لأنه عادة صوت المرأة يذهب لمن؟ للإسلاميين، فالإسلاميين رفضوا للجهة الشرعية، والدولة رفضته لأنه يحقق المصلحة. فإذا دوافعها أصلا مشكوك فيها على أساس أنها تنفيذ أو تبرير لواقع الحاكم، لا نذكرها للأمانة لما قاله له، ولكن لنمشي مع الفتوى من غير النظر إلى الدوافع. كان هذه الدوافع من الأمور الظنية، ولا تزيد إلا بعد إثبات، يعني لا قيمة لها إلا بعد إثبات ضلال الفتوى العربية، وللأسف طلعوا بها، لأننا سنكتشف أن الشيخ يتقن لعبة الحيدة، تعرفون الحيدة؟ يعني واحد يناظر واحد فهو ينحرف عن الدليل ليأتي إلى ضده دون أن يواجهه مواجهة الرجل المخلص والإجابة عليه. بعد أن قدم الشيخ يوسف القرضاوي الفقيه المهمم بأن المرأة، يقول المرأة إنسان مكلف مثل الرجل، مطالبة بعبادة الله تعالى وإقامة دينه وأداء فرائضه واجتناب محارمه والوقوف عند حدوده والدعوة إليه إلى آخره. يقول وكل خطابات الشارع تشملها إلا ما دل دليل محين على أنه خاص بالرجال. وإذا قال الله تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع. ولهذا لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس وكانت مشغولة ببعض أمرها هرعت لتلبية النداء حتى استغرب بعضهم سرعة إجابتها فقالت لهم أنا من الناس. طبعا الذكر لم يخرج لنا الشيخ القرضاوي ولا حديث إلا حديثا واحدا في الفتوى، فسنمر على الذي لا يعنينا. قال والأصل العام، وهو هذا الحديث الذي يقول والأصل العام أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استثني، لقوله تعالى بعضكم من بعض آل عمران، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي إلى آخره. يقول هنا يعني أحضر الآيات التي لا خلاف حولها بأن المرأة مكلفة بالإيمان، وكقوله والمؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض، ومكلفة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله، وجعلها من سمات يعني مكلفة من سمات أهل الإيمان التي هي تكليف للرجال. يقول وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده كان صوت امرأة هي خديجة رضي الله عنها، أول شهيد في سبيل الإسلام كان امرأة هي سمية أم عمار رضي الله عنها. كل هذا للدلالة على قيمة المرأة، حتى إن منهن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد حنين وغيرهما، وحتى جاء في تراجم البخاري باب غزو النساء وقتالهم. وقل والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين إلا ما إلا انتبه وإن الاستثناء. يقول والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين إلا ما اقتضته الفطرة، إلا ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين. هذا العبارات أرجو الانتباه لها جدا. إلا ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين الذكر والأنثى وما أعد له كل منهما. فالمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة والحمل والولادة والإرضاء والحضانة ونحوه، وللرجل درجة القوامة والمسؤولية عن الأسرة، ولها عليه حق الإنفاق والرعاية. وهناك أحكام تتعلق بالميراث جعل فيها للذكر مثل حق الأنثيين، والحكمة فيها واضحة، إنه الميراث الذكر مثل حظ الأنثى، الحكمة فيها واضحة. إيش هي الحكمة؟ وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة، وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في المعاملات المالية والمدنية، وقد جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة الرجل، وهي ايضا مبنية على اعتبارات واقعية. انتبه، مبنية هذه الاحكام التي جعلها الشارع كالاولى فرق مبنية على اي؟ على اعتبارات ماذا؟ واقعية. انتبه، على اعتبارات واقعية وعملية روعي فيها الاستيثاق في البينات احتياطا لحقوق الناس وحرماتهم. ولذلك وجد من الاحكام ما تقبل به شهادة امرأة واحدة كما في الولادة والرضاع. هذا ما يمكن الكلام ان تفهم الصراط القرضاوي فيه الا بعد ان تسمع جملة فأقفز عليها سريعا حتى تعرف الاضطراب الذي يبني عليه الشيخ فقهه. وكيف يكون لو اخذنا بهذا الفقه كما سأبين، لو اخذنا بهذا الفقه القرضاوي لو اخذنا به لصح قول العلمانيين في ابطال هذه الاحكام التي اراد اثباتها. القرضاوي الان تثبت انه في فروق بين الرجل والمرأة على اعتماد على امرين، على الفطرة اي اصل الخلقة في المرأة وعلى واقعها، أليس كذلك؟ كما رأيتم هناك احكام تتعلق بفطرة المرأة تجعل لها خصوصية، وهناك احكام تتعلق بالمرأة دون الرجل اعتبار لما هو واقع لها. فهذا التفريق عند القرض لو اخذنا الان بما سيقول به واعتبره في هذه الفتوى، الان سيأتي ما هي اعتبارات هذه الفتوى، لو اخذنا بها جواز دخول المرأة البرلمان، لو اخذنا بهذه الاعتبارات لبطلت هذه التفريقات التي قال بها. فهمتم؟ فهمتم؟ هو قال هنا بوجود ماذا؟ كما قرأنا لكم بوجود فروق في احكام الرجل والمرأة اعتمادا على فطرتها واعتمادا على واقع حالها كون في اعباء على الرجل والمرأة، على الرجل دون المرأة في الميراث، وكون المرأة معتبرة عند في شهادتها في الرضاع كونها لا تطلع الا المرأة ما يطلع الرجال، وليست معتبرة في قضية الاموال لان واقعها عدم الاختلاط. فهمتم؟ ليه ما تقبل المرأة شهادتها في الاحكام المالية وتقبل في الرضاع؟ ليه؟ العلة واقع المرأة. المرأة تطلع على الولادة وتطلع على الرضاع فشهادتها مقبولة، ولا تطلع على جلوس الرجال ما تجلس في القضايا وما، فلذلك غير مقبولة الشهادة. المرأة لها نصف ما للرجل من الميراث لأنها ليست واقعها مكلفة بالإنفاق بسبب انشغالها بفطرتها، اطعام الشراء اللي بيتم انشغالها في البيت الى ما شابه في الحضانة في الولادة لما شابه ذلك، فمن اجل ذلك جعل لها نصف الميراث، فلها اقل من الرجل لان الرجل مكلف اكثر، فبالتالي يعطيه الشرع مال اكثر. اذا هذه القضايا التي جعلها القرضاوي سبب للتفريق في احكام اقرها، ما قال نغيرها، ما قال، قال هذه نقر في اسباب الشهوة وهي اسباب فطرية واسباب واقعية. فنرى الان انهيار هذه الاسس التي تم عليها التفريق عندما رأى جواز دخول المرأة في البرلمان، بحيث يصح حينئذ قول المخالفين افقروا، قالوا هذه احكام بطلت والمرأة الان مثل الرجل في الشهادة ومثل الرجل في الميراث ويجوز لها كل ما للرجل. لماذا؟ بنفس العلة التي علل بها القرضاوي، وهو واقع المرأة الذي تتحدث عنه يا شيخ قرضاوي. فهمت ماذا الكلام؟ كلامي واضح؟ شو يقول؟ انتبه، تنبيهات مهمة وهذا الكلام الذي قرأناه. وأود أن ننبه هنا على جملة أمور مهمة. الأول أننا يجب أن لا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة، نقول إننا يجب أن لا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة. وان هو بيعترف في نصوص صريحة وفي نصوص غير صريحة، فانت يا مانع كما سيتبين يا مانع لا تستدل علينا الا بالصريح، كما انه في معنى الكلام انه لا يلزم من يفتي الا بالصريح. فنرى واعتراف منه وهذا حق ان النصوص الشرعية تقسم الى قسمين في دلالتها على الحكم، هناك دلالة يقينية هناك دلالة ظنية على المراد، تتفق على هذا. وان هو بيقول لن نلزم انفسنا الا بالنصوص الصريحة، فنرى النصوص الصريحة التي ياتي بها الشيخ نرى، لكن كيف هو يريد هذا الكلام ان يستخدمه ضد المخالف ليتحرك هو في ليس ما هو صريح ما هو مخالف للصريح في الشريعة. يقول اما ما لا يثبت من النصوص، بالرغم انه هذا اما ما لا يثبت كما تفترض، اما ما لا يثبت من النصوص كالاحاديث الضعيفة، بالرغم هو لم يتحدث عن الثابت، فالحديث الضعيف او ما كان محتملا في فهمه لأكثر من وجه وأكثر من تفسير انتبه. يقول اما النصوص الضعيفة ما نستدل فيها امنا، بالرغم انه لم يأتي بحديث ضعيف يتحدث عنه، فالمقدمة لا قيمة لها بين الاثنين، يعني هو لم يذكر ان خصومه في المسألة تسلل بحديث ضعيف ليقدم للمقدمة، وانما المقصود بها المعنى الثاني وهو الصراحة والاحتمال بين حديث صريح في الدلالة على المراد وبين حديث محتمل في الدلالة على المراد. يقول واما ما كان محتملا في فهمه لأكثر من وجه وأكثر من تفسير، مثل ما جاء في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يلزم الأمة بفهم دون آخر، وخصوصا شوف الفرق، وخصوصا في الأمور الاجتماعية العامة التي تعم بها البلوى وتحتاج إلى التيسير. فهمت الكلام؟ مفهوم؟ يقول الشيخ انه احنا تنبيهات مهمة للبحث، اولا لا نلزم انفسنا الا بالنصوص الثابتة الصريحة، احاديث ضعيفة، احاديث محتملة في دلالتها على التحريم ما الى قيمة، فلا بد من حديث صريح في المنع. هذا كلامه. ثم يقول صريح اي احتمال عنده لم يذكر هذا الاحتمال له وجه، هذا الاحتمال ليس له وجه لا قيمة له. يعني الان انا لو اقرأ لكم نصا حتى تفعل، انا ما الان سأناقش شيئا فشيئا، لكن لتروا كيف يتكلم الفقيه وكيف يتكلم الذي لا يدرك كلامه. الاصل عندما يأتي لقضية الاحتمال ان يبين ان الاحتمال يقسم الى قسمين، هناك احتمال معتبر للمعنى وهناك احتمال غير معتبر للمعنى، فالذي ترد به على المخالف بوجود الاحتمال القوي، اما ان ترد عليه بمجرد وجود الاحتمال في المعنى فحينئذ لا يثبت لنا دين. لان اقرأ لكم نصا من الموافقة حتى تعرفوا هذا الكلام الى اي خطورة يؤدي، وقلت هذا ليس ردا لكن سأبين لكم كيف هذا الرجل يطلق الإطلاقات، ليس إطلاقات رجل فقير فقط، مجرد رجل يعاني الفقه، كيف يعاني الفقه. يقول من هذا البحوث الشافعي، نقرأ لكم النص، ولطوله أرجو الانتباه وسأشرح الكلام الذي يقول. يقول إن لسان العرب في القرآن بماذا نزل السنة؟ نزلت بماذا؟ بلسان العرب. بدي يبين إنه ما فيش لفظ عند العرب إلا وهو يحتمل وجود احتمال مخالف لما يفهمه ظاهر الكلام. يعني الكلام إله ظاهر وإله محتمل آخر يخالف، لكن الاحتمال ضعيف. فليس مجرد وجود الاحتمال الضعيف يلغي النص الظاهر. يقول إن لسان العرب، أرجو الانتباه، إن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع. واضح؟ إن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه النص أو يندر. طبعا للأسف بدي أشرح شو هذا النص. قلنا الألفاظ القرآنية والنبوية في دلالتها على الحكم الشرعي تقسم إلى قسمين، في دلالة بين واضحة وفي دلالة ماذا؟ ضعيفة. من الألفاظ التي هي تحمل الدلالة الواضحة على مراد الشارع صاروا أربع أقسام. القسم الأول المحكم، الثاني المفسر، الثالث النص، الرابع الظاهر. شاول بيجي المشكل، بيجي المتشابه، بيجي الخفي، بيجي المشترك. هذه ايش دلالة المراد؟ دلالة ضعيفة، ليس الدلالة قوية كالأولى. ايش النص وايش الظاهر؟ ايش باكم من المحكم المفسر الان سأبين ما هو. لكن ما هو النص؟ من النص ما لم يحتمل في دلالته على مراد المتكلم الا معنى واحدا ولا يمكن ان يحمل معنى اخر. هذا النص. هذا من راح يتعلموا ايه الكلام هذا؟ وصول الفقه. اذا ايش معنى النص؟ هو اللفظ الذي بنقول هذا نص. هذا اللفظ الذي يسمى في الاصول نص ايش معناه؟ معنى انه لا يحمل الا معنى واحدا في داخله ولا يحتاج الى غيره في الدلالة على المعنى. ما بصير تجيب نص اخر الدلالة. هو بنفسه لا يحتمل الا معنى اخر. وماذا؟ ولا يحتاج الى غيره. الظاهر انتبه هذا النص. فايش يقول الشاطبي؟ ماذا يقول؟ يقول ولسان العرب يعدم فيه النص او ينذر. يعني هذا الفاظ العربية في دلالتها على المراد ان تكون نصا ماذا؟ خالدة. يعني يريد ان يقول لنا ان الالفاظ الشرعية في دلالتها على المراد قليلة جدا بمرتبة النص، وهي التي لا تحتمل الا معنى واحدا ولا تحتاج الى غيرها، ولا تحتاج الى غيرها في بيان المراد. انتم معاي؟ هذا بدها عقل. مش ما في 40% في الرياضيات عشان تروح تدرس كلية شريعة. فهمني؟ اذا بدي يقول انه اغلب نصوص الشارع كما يقول الشاطبي بعدها، يقول اغلب نصوص الشارع بمرتبة النص ولا مرتبة النص مرتبة قليلة؟ تعدم او تندر؟ قليلة. تعدم او تندر. ولكن النصوص الشارع اغلبها بمرتبة الظاهر، بمرتبة الظاهر. ما معنى الظاهر؟ هو ما دل بنفسه على مراد الشارع مع وجود احتمال معنى اخر فيه، وقد يحتاج الى غيره في الدلالة على المعنى قد، لكن الاغلب لا يحتاج الى غيره. اذا النص منين ما اجيته انت؟ اللفظ منين ما جئته يدل على معنى واحد. الظاهر اذا اجيته المعنى الاغلب يدلك على مراد الشارع، لكن يوجد في ماذا؟ معاني اخرى ليست مراد الشارع. ايش معنى الكلام؟ اذا هذا اللفظ الظاهر في احتمال ولا ما في احتمال؟ لكن هذا الاحتمال معتبر؟ لا قيمة له. فالاصل لما الشيخ يتكلم عن قضية الاحتمالات، لان الان سيتبين لك قضية الاحتمالات كيف يتلاحظ فيها، ان هذا اللفظ محتمل بمجرد وجود في المعنى لم يحتملوا يجعل ماذا؟ مانع من قبول النص. وليس هو المحتمل المعتبر شرعا، وهو ان يكون الاحتمال ليس في النص الظاهر، وانما هو الذي يسمى عند العلماء مثلا بالمشكل، لفظ مشكل، هذا المعنى مراد هذا المعنى مراد، او اللفظ المشترك، لفظ مشترك. هذا واللفظ المشترك هو الذي يدل على عدة معاني في نفس الوقت، ولكن مراد الشارع مراد واحد بخلاف العام. العام بعض على عدة امور في نفس الوقت وكلها مراد للشارع الا ما خصص، بخلاف هذا المشترك. المشترك اللفظ فيه ماذا؟ عدة معاني، والشارع لا يريد الا معنى واحدا، فيكون محتملا. لكن من اين ناتي بالترجيح من نص اخر؟ ناتي بالترجيح من معنى المراد في اللفظ الى من نص اخر. فهمتم؟ فنقول بس سريعا لان نقطة قضية الاحتمال لانها اساسية. اذا هي الشاطئ البقون ولسان العربي انتبه. الان وضحنا من عن النص عندكم؟ ان لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع. ولسان العربي يعدم فيه النص او يندر. اذ قد تقدم ان النص، يعني هنا مش معنى النص بالمفهوم الاصولي، ولكن بمعنى المتن. إذ أن النص إنما يكون نصا إذا سلم من الاحتمالات العشرة الآخر، وهذا نادر أو معدوم. نرجع لقضية الاحتمالات. واضح؟ يكمل الشيخ الشاطبي فيما يقول. وأيضا انتبه، كأنه برب العالمين، كأنه يعني جاري وأيضا فلو جاز الاعتراف، يقول فلو جاز الاعتراف على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد لورود الاحتمالات، ولو ضعفت الاعتراضات المسموح مثله بضعف الدليل سيؤدي الى القول بضعف جميع ادلة الشرع او اكثرها، وليس كذلك الاتفاق. لو اخذنا بمجرد وجود احتمال فالشريعة ماذا؟ لان هي الفاظ والوضع، هذه خطوة بعدين نتكلم عنها، لا استطيع الان ان ابينها لان احتاج الى شرح. وهي قضية لماذا وجود المحتملات في الشريعة، يعني هي مبنية على الوضع، يعني الالفاظ العربية مبنية على الوضع، والوضع امر اجتهادي عقلي تختلف فيه الانظار. يقول رجل ثالث، لو اعتبر، شوف كان يرد عليه، لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول، لو اعتبرنا الاحتمال مجرد الاحتمال اي احتمال في القول، لم يكن لانزال الكتب ولا لارسال النبي عليه الصلاة والسلام فائدة، اذ يلزم الا تقوم الحجة على الخلق بالاوامر والنواهي والاخبارات، اذ ليست في الاكثر نصوصا لا تحتمل، لان الشريعة ما يعني اكثرها ماذا؟ ليست الا نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، ولكن ذلك باطل بالاجماع والعقول، فما يلزم عنه كذلك، يعني ما يلزم عنه ابطال الشريعة يكون باطلا الى اخره. قضية الاحتمال ليس اي احتمال معتبر، لا بد ان يكون احتمالا في نص يمكن ان يقوم فيه الاحتمال ويكون مؤثرا ومعتبرا. نرجع الى فتوى الشيخ. إذن هذا قصة الاحتمال. الشيء الثاني ينتبه للقصة، يقول فليس لأحد أن يلزم الأمة بسهل، ثم فليس لأحد، هذا مثل حتى الرجل الفقيه اللي بيتكلم، لكن الحقيقة يعني قال لفرعون ليش فرعون قال ما فيش حدا يرد منه، والأمة كلياتها أغلبها أطباء محامين وقادة عمل إسلامي، أغلب قادة الحركة الإسلامية محامين. بتكلم قدام دكتور رئيس بريون بهالأمور، لقوا كلام جميل ورائع ومنسق ومرتب، يقول فليس لأحد، ليس أداة نفي، لأحد دخلت على نكرة، وإذا دخل النفي على النكر عن ولا خط عن، اذا ليس لاحد ان يلزم ما بقول بفهمه دون الاخر، فما كان ينبغي أن يقول إلا إذا اجتمع الصحابة على فهم شيء من كتاب الله ولم يتم بينهم الاختلاف فيه. نعم أنا وإياك نجتهد، أنت وفقيه معاصر تجتهد، فليس لأحد أن يلزم أحدا بفهم، لكن الصحابة اتفقوا على فهم شيء من دين الله، هذا الفهم ملزم ولا غير ملزم؟ المصور ذكرناها، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله تعالى ويتبع غيره سبيل المؤمنين مين؟ سبيل المؤمنين الصحابة. إذا كان ينبغي أن يقول فليس لأحد أن يلزم أحدا بفهمه دون الآخر إلا إذا كان الفهم هو فهم الصحابة وأجمعوا عليه، فينبغي أن يقول هذا. ثم بعدين إذا كتاب السنة دون فهم الصحابة يصبح العوبة، إذا الفهم ابن الراوندي لدين الله صحيح. هذا التيسير، وإلا على التضييق والتيسير استثناء. طبعا كلمة التيسير غلط، لأنه هذا هو التيسير، التيسير هو أن تتقيد المرأة وأن تنفلت. فهمتم هذا؟ إذن هذا خطأ من أخطائي، لكن هذا ما يسمى تمهيد الدليل. هو كما ترون ماذا؟ من أجل أن يمهد القبول، حتى إذا جاء واحد مخالف قل له أنت فهمت لا يلزمني، فلم كله أنتم فهمتم لا يلزمني، الكلام اللي تقولوه محتمل، وثانيا أنتم تقيدون والشارع أمر بالتيسير، كلها تقديمات من أجل قبول الفتوى وتدمير المخالف. ماذا تدمير المخالف؟ ثانيا فهمتم؟ ما زلنا المسألة الأولى وخطورتها كما سيأتي مهمة جدا. يقول الثاني، قبل أتكلم في الثاني أقرأ ثم أقدم لكم ليكون الفهم. يقول الثاني أن هناك أحكاما، انتبه انتبه ماذا فقيه هذا الله عليك، والله يا إخوة هذا كلام رجل لا يدري ماذا يخرج من رأسه، لكن سنأتي الفرق بين عبارة فقيه. أنت تقرأ فتاوى علماء تجدها رصينة، اللفظ موضوع في مكانه محرر، اي شبهة يحاول ان يفسرها سبحان ربي. هذا بطلق هكذا كما ترون نموذج بهذا الاطلاق. قلت ان هناك احكاما وفتاوى، احكاما وفتاوى. انت تفهم الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم ينسب الى الله، يقول هذا حكم الشريعة، هذا حكم القرآن، لكن إذا قيل فتوى قيل فتوى الفقيه، فتوى العالم، فتوى ابن تيمية، فتوى الشافعي، فتوى مالك. فهنا يقول الأحكام والفتاوى، يعني ما جاءت من قبل الله وما جاءت فتاوى للعلماء. ليش بذلك؟ لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها، ومثلها قابل للتغيير بتغير موجباته. ولهذا قرر المحققون ان الفتوى ما في احكامه، لانه ما فيش اللفظ عارفين حافظين الناس، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والارض. فتكون راسي اعلمني بكثرة ما فيها من أخطاء. كنت أتمنى أني أمشي مرتاح، يعني تأتي لنقطة واضحة، لكن كلها. ولذلك لا أكتبكم أني لا أطيق، لا أطيق لا قراءة الفتاوى ولا سماع الفتاوى، يعني أنا لا أتحمل أن يتكلم أمامي خمس دقائق. أتعجب وينسب، عجيب أتعجب، وهذا من خطأي أنا ليس من خطأي. وهو واحد راكب في السيارة والسائق يسوق، السائق متعلم، فقال له يا رجل سوقني هذا، أنت مش عارف تركب، والحق علي أنا اللي مش عارف أسمع. أول شيء يوجد شيء العلمانيون يسبون به على ديننا ويستخدموه في تغيير الشريعة وهو التعاون مع النصوص تاريخانيا، يسموها حتى نظريا من نظريات الدراسات الشرعية عند المستشرقين، لأن دراسات الكتاب السنة يسمونها تاريخانية. قالوا نقول حسين أحمد أمين في كتابه، قل لكم أمثلة أمثلة عشان توضح الصورة، في كتابه دليل المسلم الحجيم في القرن العشرين، مثل هذا العنوان، ابن حسين أحمد أمين، ابن أحمد أمين كاتب معروف وهو سفير لدولة مصر في بعض البلاد كان، يقول مثلا قضية الحرابة، انه اذا قطاع الطريق خرجوا على خارج البلاد وسرقوا وقتلوا وكذا، وقطع ايديهم وارجلهم، النص يعني الامور معروف، ما بدي ادخل لانه في خلاف، ولكن الحرابة حكم الحرابة، هل هو على الترتيب، هل هو ليس على الترتيب، بل ربما لو اخاف يجوز للحاكم ان يصلبه ويقتله وان يصلبه وان يقطع يديه ويرجله في الاخلاق الفقهاء، لكن قال هذا الحكم من ظرفه وهو كثرة النصوص وقطاع الطريق، الشارع شدد في ذلك الوقت لكثرة القطاع فمن اجل ان يقضي عليها، لكن اليوم ما في فبتغير الحكم. الحكم قالوا الآن نرجع للكلمة إلى كلام القرابة، قالوا المرأة كانت تأخذ نصف الرجل لأن التكاليف عليها قليلة، لكن اليوم الرجل لا يبحث في الواقع لا يبحث إلا على المرأة التي تعمل حتى تشاركه، فالمرأة صارت مكلفة بالبيت كما الرجل وتعمل كما يعمل الرجل، فبالتالي تغير الواقع، تغيرت الفتوى، وعلى المرأة أن تأخذ كما الرجل لأنه مكلفة وتعمل كما وتتاجر كما يتاجر، ومكلفة في نفقات البيت كما مكلف الرجل، فلها ماذا؟ الميراث، سهم كالرجل. قال المرأة كما تقدم، قالوا أن المرأة لم أنتم تقولوا هذا كله يعتمد على من مثل هذا حسين عبد أمين ونصر حامد أبو الزيد وحنس والمجرمين هؤلاء والزنادقة الكبار، هؤلاء يعتمدوا بهذه الفتاوى على من؟ من أين أتوا؟ بالأسس التي يقود بها القرضاوي. الآن هو يريد أن يقول تغيرت الفتوى أبو الأحكام بتغير الزمان والمكان، نفس المنطلق اللي بالطريقة التي ينطلق بها هم ينطلقوا بها، لكن هو فتح الباب وضيقه من غير ضابط. اين الضابط يا قرضاوي في قولك هذه دون هذه؟ القرضاوي يقول يجوز للمرأة، له يجوز للمرأة ان تسافر مش يوم وليلة، اسبوع من غير محرم. قال السبب انه كان هذا يقول، طبعا استدل بحديث والاحتمالات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتسافر المرأة من صنعاء، لما ذكر فتح الإسلام وإن المرأة لا تسافر من حضراء من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله وذئب على غنمها. فقال إذن بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول إن بكرة راح يمشوا الناس النساء من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله، فدلل على جواز خروج المرأة من صنعاء إلى حضرموت، وإنما كان المانع وجود قطاع الطريق لسفر المرأة، ما في قطاع طريق يجوز للمرأة أن تسافر. وقال كان من زمان تمشي يومين وليلة، اليوم لا، اليوم هذا لا يعتبر، زوجها يودعها في المطار وأخوها يستقبلها في المطار، فانتفى علة ما يقال له سفر، انتفى ما يقال سفر، هذا اسمه التاريخانية، بمعنى التعامل مع الحكم الشرعي باعتبار ظرفه لا باعتبار أنه مطلق في الزمان والمكان. فهمتم ما معنى التاريخانية؟ التاريخانية هو التعامل مع النص باعتبار ظرفه المقيد به، تغير الظرف فتغير الحكم. اين كنا؟ نرجع لكلام الشيخ فيها، يقول هناك احكام وفتاوى، هل يجوز لهذا لرجل فقير أن يقول هناك أحكام وفتاوى مربوطة بذاتها؟ آمنا في فتاوى بعض الفقهاء رأوا موجبات جديدة غيروا الفتوى، لكن هل يجوز أن يتغير الحكم الشرعي؟ هل يجوز؟ والله شرح هذا الموضوع لولا أفاضل التعب شرح هذا الموضوع يحتاج إلى وقفات، لكن أنا أصبر وأبين لكم. لم يقل أحد من العلماء بأن الفتوى تغيرت بمجرد تغير الزمان. وطبعا هذه عبارة ابن القيم في مدارج في أمام الواقع. ولم يقل أحد من الفقهاء أنه تتغير الفتوى بمجرد تغير المكان أو بالله أو بتطور الزمان. ما قال الفقهاء هكذا. انتبهوا لهذه الفتوى. قد يكون الشارع أباح عملا، سأضرب أمثلة. قد يكون الشارع أباح عملا، ما سأذكر أمثلة، وحرم عملا، ليس بينهما ارتباط. هذا ولم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقت التابعين كان هناك في واقعهم ما يجمع بين ما حرمه الشارع وبين ما أباحه، لم يجتمع في العمل الواقع. ولكن تغير الظرف فصار لا يمكن أن تقوم بالمباح حتى يشاركه المحرم، يعني دخل على المباح عمل آخر حرمه الشارع منفصلا حرمه، لكن دخل عليه عند العمل بظرف آخر. كان الحكم الشرعي يستقل بتحليل ما هو حرام لوحده، فقال الفقهاء يقول يسوع هذا في الحلال، لكن تغير الظرف بأن دخل على هذا الحلال لعامل ما، دخل عليه ماذا؟ الحرام. فحينئذ يأتي الفقيه ويقول حرام. هل لأنه تغير الحكم الشرعي؟ أم لأن العمل الذي سئل عنه الفقيه كان قد اختلط فيه الحلال والحرام، فنظر الفقيه ورأى تغير الفتوى بدخول ماذا؟ قال الفقهاء لدخول موجب جديد غير الفتوى. هذا الموجب الجديد الآخر لحرام، هذا الموجب الجديد أنت بتطلق عليه لفظ الحرام ولا الشارع أصلا أطلق عليه لفظ الحرام؟ إذن هذا معنى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يعني الفعل نفسه كان حلالا إذا جاء رجل للفعل بقي كما هو، واحد يقول حرام كفر، كفر لأنه غير شريعة الله وبدلها، ولكن الفقيه يقول هذا الفعل الآن حرام، ليه حرام؟ يقول لك لدخول عامل جديد عليه حرمه الشارع صار حراما. فهمت شنو تغير الفتوى؟ نضرب أمثلة، نضرب أمثلة. لو أن رجلا المعروف لديكم تطب بالمرأة، النظر، نظر، نظر الكافر إلى عورة المرأة المسلمة حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز. حتى الأجنبي ليس فقط الكافر، الأجنبي لا يجوز حتى لو كان مسلما لا يجوز له أن ينظر إلى عورة المرأة المسلمة. هذا الحكم يجب أجبر مستغوى زمان أو مكان، أجبر المرأة كادت أن تهلك، لا حرام، كادت أن تهلك، إما أن يعالجها هذا الكافر وإما أن تموت. العمل في ذاته حرام، دخل عمل أمر الشارع به وأجازه وحط عليه، بل جعله واجبا وهو الحساب على نفس الرجل المسلم أو المرأة المسلمة. فحينئذ يتفق ويقول هذا ظرف جديد، الآن يجوز للرجل الكافر أن ينظر إلى عورتها. هل تغير الحكم الشرعي؟ فتوى الفقيه تغيرت. لماذا تغيرت فتوى الفقيه؟ يعني بعد بريطانيا مثلا لأنه دخل موجب شرعي آخر الشارع أراد لنا عند الفتوى أن نعتبره. فهمتم؟ ليس معنى ما يقوله أولئك الزنادقة والذي يرتكز فيه على فتوى أمثال القرضاوي لأنه يجوز تغيير الحكم الشرعي لتغير ماذا؟ لتغير التاريخ. الشارع لم يقم فرقا في قضية السفر بين أن تسافر بطيارة أو تسافر بحمار أو تسافر بمشي، وإلا لقام التفريق قديما بين الماشي وبين الراكب. أليس كذلك؟ لكن هل الشارع أقام تفريقا بين الماشي المسافر الماشي وبين الراكب؟ فدل على هذا أن اعتبار الركوبة وسرعتها لم يقل لها الشارع اعتبارا. والشيخ يقول في فتاوى اطلقها العلماء بسبب بيئتهم، اذا تغيرت البيئة تتغير الفتوى. هذه نقطة اولى ارجو ان تكونوا قد فهمتموها ويرد عليه. النقطة الثانية، لما قرأنا كلام الفقهاء رجعنا لكتاب الام، رحنا فتحنا كتاب الام، رجعتنا فتحنا كتاب المغني، انتبهوا لتروا اي ضلال يمارس هذا الفقهاء. كتاب المغني لو اعتبرنا كتاب وهو صحيح، لو اعتبرنا البخاري كتاب فقه الحديث، هذا كذلك فقه الحديث، وانا فتحنا بدنا نشوف. هو يقول الشيخ القرضاوي انه في فتاوى فرضها ماذا بعد كلمة الاحكام، ثبت بطلانها وكذبها، ان الشارع ما اطلق احكاما مرتبطة ببيئة، انما اطلق احكاما لكل البشر في الزمان والمكان. اذا حدث هذا فهو حرام، اذا حدث هذا الخمر حرام في كل وقت، الزنا حرام، الصدق واجب، وهكذا الجهاد وهكذا. يجي الحدث تختلف حلال وحرام، الفقيه ينظر فيها بطريقة الاسئلة. لكن الان نتكلم على كلام الفقهاء، هل صحيح الكلام الفقهاء حطوا ووضعوا في فقههم في الواقع؟ لما نرجع للبخاري في صحيحه وبحط لنا حكم وتحت الحكم بذكر دليله، عمر يوم فقيه من الفقهاء او واحد قارئ اخرج لنا من صحيح البخاري الفقه الذي قاله في بابه رأى تحته ومن ادلة ذلك الواقع، ام انه فقط يتعامل الفقيه بالحديث بالنص؟ ما في فقيه، هذا كذب على فقهائنا عندما ألفوا ما يسمى بكتب الفقه. نعم عند الفتوى، الفتوى لما تقع والنازلة تختلف الأمور، يختلف الحلال بالحرام، الفعل الواحد سد الذريعة يخرج الفعل المفتي بالنظر إلى مجموع الأمور، ولكن عندما ألفوا كتب الفقه ألفوا الحلال مستقلا مجردا والحرام مستقلا مجردا عن دخول الموجبات الجديدة عليهما. فتتبعوا لما انت تروح تقرأ ما تجد فيه واقع، لا تجد فيه واقعا. الذي جعل الامام الشافعي يتأثر في تحريم سفر المرأة لا يوجد في اي كتاب فقه ومن الادلة على حرمة سفر المرأة وجود عدم الامان، ما ذكروا الفقهاء. بعدين بيعللوه بفسر الحديث بفسر النص، يحاولوا ان يوجدوا حكمة مسألة اخرى، لكن لما قالوا حراما بما قالوا؟ قال رسول الله. لما قالوا عن شيء انه حرام قالوه بقول رسول الله، قال رسول الله. اذا هل الفقهاء لما اطلقوا الاحكام وألفوا الكتب ألفوها باعتبار بيئتهم ولا ترفعا عن البيئة؟ ترفعا عن البيئة. فإذا نزلت نازلة درسوها بفقهها ثم رأوا ما فيها واختلف من أمور بين هذا وهذا وأجابوا عليه بما نفيهم الله عز وجل. فهمتم الوصف؟ ثم أين الكلام وأين من أين أتى بأن بعض الفقهاء قالوا ما هو حلال تأثرا ببيئتهم او قالوا ما هو حرام تأثرا ببيئتهم؟ اين هذا؟ يحضر لنا فتوى، فتوى واحدة سيحضر لنا وستروا الصلاعات، سيحضر لنا لكن ستروا الصلاعات. اذا فهمتم معنى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ هل هي لتغير الزمان ام لدخول موجب شرعي الشارع قد قال به في موطن مستقل فدخل على غيره فصار مختلطا وتغيرت الفتوى لاختلاط الحلال بالحرام؟ فهمت؟ انتبه تنفيذ. وهذا كما ترون هذا اصول الفقه، لان يعني لو قال اين هذا من اصول الفقه؟ اين في اصول الفقه؟ اين في اصول الفقه ان من الاحكام الشرعيه اعراف الناس، اي ان العرف ينشئ حكما؟ انتم سمعتم ماذا قلنا عن العرف؟ الشارع اعطاه حق التقدير، حق اعطاء الامر الشارع اعطاه، اما العرف هل يستقل بالحكم؟ لماذا جاءت الشريعه؟ ما جاءت الا لتغيير الاعراف. ليش هي الكلمه؟ انتبهوا. وكثير مما يتصل بالمرأة، وكثير مما يتصل بالنساء، فهو النساء الأحكام لموضع النساء، قال وكثير مما يتصل بالمرأة من هذا النوع قد أصابه التشدد والتغليظ حتى حرم عليها الذهاب إلى المسجد على الرغم من معارضة ذلك للنصوص الصحيحة الصريحة، ولكنهم قدموا الاحتياط وسد الذريعة على النصوص بناء على تغير الزمان. بدرسوا اولا الاجرام في حق تاريخنا. اذا ما واحد يقرأ النص يتصور انه تاريخنا المرأة، يعني هذا دليل على كلام ودليل على ان تاريخنا كان يحتقر وغلظ عليها وشدد عليها ورماها، وكما يقول كما سيأتي هنا في غيره يقول بعض العلماء حرم عليها الكتابة. يا رجل اين؟ طيب انت تقول تغير الحكم الشرعي بتغير الموجب، تغير الزمان والمكان. لما الفقهاء لم يجيزوا للمرأة أن تخرج في المسجد، هل هو مخالف للنصوص ولا إعمالا لنص آخر؟ أين الذكر وهو سد الذريعة؟ المرأة لو في بعض البلاد لو خرجت في الليل، لو خرجت في الليل لتخطفها الثغار قطاع الطرق الزنادقة الفساق، فمنعت المرأة. هذا المنع قاله الفقهاء تشددا ولا إعمالا للنصوص؟ طب انت تقول اريد ان اعمل نصوصا، انت تقول اريد ان اعمل نصوصا، اذا الفقهاء ما شددوا لكن اعمل نصوصا. طب ثانيا، هل تاريخنا صحيح؟ المرأة كانت يعني مغلظين عليها ومسكرين عليها الباب ولا تتعلم ولا تقرأ ولا تجادل؟ هل صحيح؟ ما في تاريخنا. أنا دارت عدد النساء، المرأة في هذا المجتمع في بين المجتمع تنور. أنا أريد أن أسأل سؤال له ولغيره، أعطوني من الأعمال التي هي الأعمال الشريفة، الأعمال التي فيها الحق، الأعمال التي فيها الإبداع، الأعمال التي فيها التكاليف أي التي فيها الاستثمار، المرأة قد شغلتها في هذا الوقت. وله يأتي ويقول بعد ان المرأة قد خرجت بالفعل. انا بدي اسألك، المرأة وين خرجت؟ تعال الى بريطانيا، المرأة اين خرجت؟ مثل العادات الاسلامية اين خرجت المرأة؟ وين المرأة خرجت؟ بالله عليكم، خرجت لقيادة المصنع؟ خرجت لقيادة المصنع؟ خرجت لتعلم العلم الشرعي؟ لماذا خرجت المرأة؟ نعم خرجت المرأة، لكن استغلال تجارة لها. فلا ينبغي للشيخ ان يقدم تاريخنا ان تاريخ اسود المرأة ومشدد عليها، وبعدين هذا التجديد له موجب وانت بتشرف فيه، انت بتقول راح الموجب. ينبغي عليك ان تقول وقد امنت الفتنة. المرأة صارت امينة لما تطلع منها امينة فنخرجها للمسجد. فهمتوا؟ يقول وكثير مما يتصل بالمرأة، طبعا هذا تمهيد للدليل انه الاحكام اللي ذكرت في كتب الفقه للمرأة هي ماذا؟ من قبيل تجديد الفقهاء وليس من قبيل النصوص السابقة. وين؟ انا ما ادري. من دور هو فقيه دور ما لدي غير خروج المرأة للمسجد، لكن اين هذا؟ وإذا قاله بعضهم فقاله لي ولنسد الذرائع. شوف من أصول الفقه تنبيهات يقدم لنا الأصول التي تعتمد عليها على الفقه. يقول احنا ملزمين بالكتاب السنة في كلام قالوا الفقهاء غير ملزمين لأنه من الظرف التاريخي ثالثا كلام بمجمله مع أخطاء الكبرى يعني بهذا الصرف الذي ما أقول هو كلام مقبول لكن مع الأخطاء والصدمات التي يقولون. الثالث يعني مرتكزات أصول الفقه في إخراج الفقه. ما هي الأصول الفقهية التي تعتمد على القرضاوي؟ يقول الثالث أما العلمانيين اليوم ملعون على العلمانيين نطلع روحنا خلونا غير الدين. يقول أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة ويحاولون أن ينصفوا بالإسلام ما هو براء منه وهو أنه جار على المرأة وعطل مواهبها وقدراتها ويحتجون لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين. هذا مربط الفرس يقول أو مربط الحمار. ايش دخل فتوى الدين؟ ايش دخل العلمانيين بيسبونا ولا ما بيسبونا؟ بيقبل الاسلام ما بيقبلوا؟ ما دخل هذه القضية في اصدار حكم شرعي؟ ما دخل؟ قبل قال الله قال الرسول قبل من قبل رفض من رفض من قبل من رضي فله رضا ومن سقطت عليه السقط. ما دخل هذا العلمانيين؟ ما هي القصة هنا؟ أصحاب العيون الزرق لبساس هم المسيطرين على قولنا. كثرة المجالسة مع العلمانيين أوجدت في نفوس المشايخ الهزيمة. إذا هي فتوى ما دافعها؟ الهزيمة. فالأصل الفتوى أن تصدر باستعلاء. لماذا؟ لأن المفتي يقول قال الله. هذا من عم يقول قال لي مين؟ أو قال الزوج أو قال السيد الرئيس. أنت يجب أن تستعلي قال الله قال الرسول. فما دخل العلمانيين؟ الأصل أن تفهم يا شيخ قرضاوي أن الشريعة جاءت بمخالفة اليهود والنصارى وجاءت بمخالفة أصحاب الأهواء اللي هم مين؟ العلمانيين. فالأصل أن تبحث عما يخالفهم. يعني الأصل إذا عرفت الفتوى وجدت العلمانيين رحيم الشر فالأصل ماذا؟ انتبه الغرب. هذا هو دين الله. فإن اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم. لكن هو يريد أن يقول العلمانيين وكما سيقول كما سيأتي إن العلمانية المرأة الفاسدة والعلمانية أخذت المكان فإحنا حتى ما نجعلها تستأثر المكان علينا أن نأخذ مكانها. من أصول الفقه من أصول الفقه الفقيه هو أن يبحث. لو سئل عن مسألة الفقيه لو سئل عن مسألة ليس فيها نص بذاتها ووجد أنها يقول بها الكفار ويعملون بها ما هو الأصل؟ لو ما علم النص ما الأصل أن يفتي؟ مثل الكفار المبتدعة الحنابلة حرموا الحلق قالوا لأنه سيم الخوارج. حرم الإمام أحمد حلق القصر قال يفعلهم مجوس. إذن في فقه في أمتنا من أصول الفقه عند الأئمة من أصول الفقه أن ينظروا هل هذا الأمر يقول به الكفار يقول به الشيطان يقول به الإيمانيون أو لا يقول الأمين. إذن هو يريد أن يسير صورهم. ثم يقول علمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة خلوهم يحاولون أن يلصقوا بالإسلام ما هو براء منها. إذا أنت تريد أن تقول أنا أريد أن أبرئ الإسلام ما هو براء. إذن اشتخل العلمانيين. إذا العلمانيين اتهمونا بما هو في الإسلام اتخرنا. نعم هذا هو الإسلام. وأنتم تريدون المرأة بالعوضة. فما هو واقعكم؟ وإذا كان الإسلام على خلاف ما يقولون قلنا لهم كذا في الإسلام ليس هكذا. وأنتم رضاكم وغضبكم لا قيمة له عندما أصدر الحكم الشرعي. لا قيمة له. وجود العلماني موافقا او مخالفا له قيمة في نفسية الفقيه عندما يصدر فتوى؟ لكن الشيخ القرضاوي يعتبرها تنبيهات مهمة وانها من اركان اصدار الفتوى التي يقول بها. انا ما بناقش حل الحرمة المجالس النيابية، انت عارفين اصلا المرأة دخولها اصلا هي كفر وشرك بواقعها المعاش. لكن احنا بنبين ماذا؟ ماذا بنبين؟ بنبين الخطر والمصائب والطامات عند فقيه الحركة الإسلامية هو أكبر فقيه معاصر في هذه الأيام. قال وعطل مواهبها، الإسلام عطل مواهبها وقدراتها. العلمانيين، هل بالله عليكم العلمانيون يقولون الإسلام حرم التعليم عن المرأة؟ أنا سمعت العلمانيين، سمعت نوال السعداوي وهي الدخان الأكبر في قضية المدافع عن حضور المرأة وأهلها. لا يمكن لعلماني، لا يمكن أقول لعلماني في هذا العصر أن يتهم الإسلام أنه لا يعلم المرأة. لا يمكن لعلماني أن يتهم الإسلام أنه أهدر حق المرأة بحيث اعتبرها دابة، أو كما اعتبرها أرسطو إنه أقل من الرجل. قال للمرأة الرجل 32 سن، المرأة لها 30 سن. ما فيش. بماذا يسب العلمانيون إسلامنا من جهة المرأة؟ بماذا؟ بما هو حق. يسبون إسلامنا من جهة المرأة بما هو حق فيه. يقولون الإسلام ظلم المرأة. لماذا؟ أعطاها نصف ما أعطى الذكر في الميراث، هذا ظلم. الإسلام احتقر المرأة وقال ناقصات عقل ودين. والإسلام قابل وقال الكلام. ولا نحجر منه ونرميه نضع أيدينا عليه. قال الإسلام احتقر المرأة. كيف؟ منعها من السفر لوحدها. الإسلام يقول هذا ولا لا يقول؟ إياك العلمانيون يسبون ما هو حق الإسلام. قلنا عن روان السعداوي مثلا مثال. قالت ولقد خرجت إلى شواطئ قطر فأصابتني الغصة، ليتها قتلت، فأصابتني الغصة لما تجولت في شواطئ قطر الجميلة المشمسة، فلم أرى من يتمتع في شمسنا الجميلة إلا الأجنبيات. أليس هذا من الظلم؟ يطلع. أليس هذا من الظلم؟ أين النساء؟ أين النساء؟ أين المرأة القطرية لتتمتع؟ لماذا هذه الخيرات الطيبة تحرم منها المرأة القطرية مثلا ويتمتع بها الأجانب؟ إذا هم يسبون على الإسلام بما هو فيه، فهل ينبغي اعتبار سبهم وهم يسبون بما هو فيه؟ هل ينبغي اعتبار أم مخالفة؟ لكنها الحقيقة تتردد، والشيء إذا تكرر دل على انشغال النفس فيه. وقد تكررت قضية العلمانيين في فتوى الصوف وفي وراء المسيح. وفي نمشي معكم قليلا حتى الساعه. يقول اخاف انه السيارات والخطرات يعني ايش نتابع الى الساعه 11 ولا ها 11؟ طيب نظرة الأدلة. يقول أدلة المنع، يقول على هذا الأساس، يجب على هذا الأساس اللي ذكر الشيخ نقاط، على هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع دخول المرأة في مجلس الشعب أو الشورى. الفرق بينه كل شورى صمت لبن تمر تمر شورى. قال ومشروعية ترشيحها ومشروعية انتخابها لهذه المهمة يدور على الشرعية. فمن الناس من يرى ذلك حراما بعد ما دمرهم الذين يقولون حراما، وهؤلاء عصور متأخرة وحجر على المرأة. وإيش كمان قال بعض الانتظار هؤلاء يأخذون بالمحتمل ويمكن حديث ضعيفة، ما هو بعض البقر من البشر حتى ممكن حديث ضعيف احتمالات كلام كذي مقاول الناس حتى يقولهم تأخذ الشعار وتمشي. يقول فمن الناس من يرى ذلك حراما وإثما مبينا، يعني للأسف أنا أشعر أنها استهزاء وأشعر أنها توصية لقضية النسب أي يمكن يكون وراء ذلك حراما وإثما مبينا. هذه تؤخذ عادة ما أخذ ماذا هذا تعرف ماذا، ولكن التحريم يرجع، ولكن التحريم لا يثبت إلا بالدليل كما قدم لا شبهة فيه، وهنا قدمنا الرد عليه. هل تعود التحريم لا يثبت إلا بالدليل لا شبهة فيه، أم أن الشبهة تقسم إلى قسمين شبهة معتبرة وشبهة غير معتبرة؟ والأصل في الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة، قد قدمنا أن الأصل في المرأة الحفاظة والتحريم إلا ما قام الدليل على حرمته. فما الدليل على التحريم الذي يسوقه هؤلاء؟ رأيت وقرن في بيوتكم. بعضهم يستدل هنا بقوله تعالى وقرن في بيوتكم، فلا يجوز للمرأة أن تضع بيتها إلا لضرورة أو حاجة، وهذا الدليل غير ناقض. أولا لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح في السياق، ونساء النبي لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن. ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحة أو عملت عملا هو الأصل صالحا مضاعفة، كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفا أيضا. أو واحد واحد هو من تجيب لهم خرع ومصير. أو وقرن في بيوتكم، إيش يا شيخ قرضان؟ يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكم، وإيش بعد؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا الشارع يقول وقرن في بيوتكم وإلا مع الأول وإلا فإنكن إن خالفتن ذلك وخرجت من بيوتكم، ها فرع فرع من بيت أبوها رايحة بيت الجيران، إذا فعلت ذلك ولا تبرجن تبرج الجاهلية. إذا ما يقابل القرار في البيت ما هو التبرج، هذا خاص بنساء النبي. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خاص بنساء النبي، فيجوز لغير نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ هل إذا بمعنى كلامك يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأن وخروجها من بيتها ماذا؟ كما هو نفس القرآن ما هو؟ ما التبرج؟ ما التبرج؟ وهو التبرج الجاهلية الأولى. إذن الآية هي لنساء النبي. يقول انتبه مثل التلاحظ في الشيء، قال ولذلك جاء التغليظ على نساء النبي. التغليظ على نساء النبي ايش هو؟ قال إذا عملت عملا صالحا يضاعف، وإذا عملت عملا سيئا ماذا؟ فالعمل السيء الذي تقترفه أم المؤمنين هو عمل سيء في الأصل لما؟ لغيرها، فهو عمل سيء. لكن لماذا خصت نساء النبي؟ بكثرة الإثم. هل معنى هذا أن ما هو إثم عند نساء النبي يكون حلالا عند غيرهم؟ أم معنى الآية ونساء النبي لستن كأحد من النساء لاتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه غرض في قوله لستن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في زيادة الإثم لكن هل هن يختلفن فيما يسمى اثم؟ نساء النبي يختلفن عن بقية نساء المؤمنين فيما يسمى اثم؟ ام ان الخلاف كما انت تقول، ام ان الخلاف بين نساء النبي وبين نساء المؤمنين في قضية تباطؤ الوزر اذا وقعنا في الاثم؟ فهمت ماذا؟ ثالثا، من اولاد التجديد؟ النساء المشهورات بالعفاف والطهر ام النساء المحتمل يقعن في المعاصي؟ يعني الاولى ان يكون التجديد في قضية التجديد في الحكم، التجديد في الحكم والتقييد ان يكون في قضية عدم خروجها، ان يكون في النساء، مش عقلاني يا شيخ قرباوي؟ فالعقل يقول انا نساء النبي احتمال وقوع المعصية وتخلق الرجال اليهم قليل جدا، لان يقدرن على الامهات ولا يدنكعوهم، ولكن المرأة الاخرى اين هذا الاعتبار؟ فاذا اما وقد وجد المسهل عند نساء المؤمنات كان ينبغي ان يوجد الحاضر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، الواو هنا تكسيرية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، او ان لم تقرن في بيوتكن ماذا حصل؟ التبرج الجاهلية الاولى. يجوز للنساء المؤمنات ان يتبرجن تبرج الجاهلية الاولى، والمحرم على من؟ على نساء النبي. هذا الفرق. وين الاحتمال؟ هذا الاحتمال قد وجد الاحتمال، لان الاية الان هو يقول وجد الاحتمال ان الاية خاصة بمن؟ خلاص نساء النبي ما في دخل الباطل اتحمل النبي. نتابع الشيخ. وثانيا، هل يجوز لفقيه ان يذكر شيئا من اجل ان يصنع الخير في نفس القادم وهو يعلم بطلانه؟ هل يجوز للفقيه ان يستدل بشيء وهو يعلم انه غلط؟ فرسمه القرباء والفقيه يقول ان ام المؤمنين عائشة، انتبه للقصة في اجملها. ثانيا، وسنرد على وقرنا فيه، قلت لنساء النبي بدور حتى كمان نساء النبي خالق الآية، فمن باب أولى سلمى وثوت ولولو خالق الآية. هذا نقضه كما تطرق أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية، مع هذه الآية خرجت من بيتها، يعني حتى لو يا نساء النبي، نساء النبي كمان خالقنا، انت جاي نساء النبي اللي خالقنا وجاي كنا على المرأة الحجة. يقول بما ذلك انتبهوا لقوله كيف يجب قصة خروج عائشة رضي الله تعالى عنها، ويقول مع هذه الآية خرجت من بيتها وشهدت معركة الجمل استجابة لما تراه واجبا دينيا عليها. بالله عليكم، هكذا هي قصة، هي خرجت وشهدت معركة الجمل. هكذا ارجعوا للقصة وقرضوا حرام عليك، فقل الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كثيش الرجال أخذوا مورجد، صحاب الدكاكين المسلمين في أوروبا صاروا يجوعوا خمرة تحت دعوة إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر، كمان غرش غير مسلوانة تطلعهم، حتى أجلس لو أن في المصانع والمتاجر الشركات أن يكشفنا عن رؤوسهم مخافه أن تنفرد من العمل. بالله عليك، هذا خطيع عند الدين يخاف على أعراض المسلمين. قصة الجمال، لما علي رضي الله عنه قال له الصحابة ومنهم طلحة والزبير أن يختصم قتلة عثمان، رفض لكثرة الخارجين والثوار وخاف أن تحدث الفتنة، فرفضت عائشة أن تبقى في المكان الذي هو فيه، خرجت بها الجزيرة مع جماعة معها إلى بلاد الشام. لحق بها علي، حدثت معركة لا بإرادتها ولا بإرادة علي. فهل يقال مثل هذه الكلمة خرجت وشهدت معركة الجمل؟ هل يقال هذا؟ فإن معركة الجمل قائمة وخرجت عائشة ماذا؟ لا، فإن وقرن في بيوتكن، هذا معنى كنت أما ينبغي أن تفسر بما فسرها رسول الله؟ هل هذه الآية نزلت وكان رسول الله يخرج مع نسائه إلى المعارك ويخرجن نساء المؤمنين إلى المعارك؟ إذن هذه الآية لا تمنع وقرن في بيوتكم، لا تمنع خروج النساء. لماذا؟ لا تمنع، فهذا شيء أجازه الشارع، وينبغي أن نحمل الآية على عمومها ونخصص ما خصصه الشارع. فهي أنت تقول في الأخير وهو القصاص من قتلة عثمان، يقول هو وإن أخطأت التقدير فيما صنعه، فإذن غلط. إذن هذا قول خطير. انت كلمه وان اخطات التقدير بكره بياخذها واحد واحد تنصح، وان اخطات التقدير وبصير جادل. ثالثا اسمع ضغط الواحد.